موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها الهجرة إلى الحبشة. لما اشتد الإيذاء على المسلمين وعظم يعني الابتلاء والبلاء بهم، أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. يعني روحوا الحبشة لحد ما ربنا يجعل لنا مخرج من المجرمين قريش. فهاجر منهم من ليس له أحد يحميه، ما لهمش حد يحميه. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. ويعني من هذا أخذ العلماء في الحقيقة دليلا على جواز الهجرة إلى بلاد الكفار إذا كان المسلم لا يفتن فيها في دينه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، والحمد لله رب العالمين.